يسأل عن جواز الصلاة خلف من يستغيث بالقبور. الذي يستغيث بالقبور مشرك، ولا يصح للمسلم أن يأتم بمشرك، لكن من صلى صلوات وهو لم يعلم عنه فصلواته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم.